هذا شاب له 20 سنة يطلب من أبيها المزوجة وأبوه غني وهو ليس عنده شيء، وأبوه يقول لا أزوجك لأنك صغير، فأقول الولد ليس بصغير، وإذا طلب الزواج وجب على أبيه أن يزوجه، وإذا امتنع فهو آثم وسيطالبه ابنه يوم القيامة، لأن التزويج بمنزلة الإنفاق، بمنزلة الأكل والشرب واللبس، فيجب عليه أن يزوجه. وأما قوله إنه صغير، فلو أننا سألنا هذا الرجل متى تزوج، يمكن تزوج ولو 18 سنة، يعني الأب يمكن ولا ما يمكن، لو قال تزوجت من 30 خلوا الذي يصبر إلى 30، إن لعلك في ذلك وقت فقير أو ما تجد. ويذكر أن عمرو بن عاص بينه وبين ابنه عبد الله 11 سنة، 11 سنة. متى تزوج؟ 10 سنين. فأشير على الأب أن يتقي الله ويزوج ابنه هذا، لكن لو لم يكتفي بواحدة، الابن عنده طاقة لم تكفي الواحدة، يزوجه ثانية؟ يزوجه ثانية؟ طيب لم تكفي الثانية، يزوجه ثالثة؟ لم تكفي الثالثة، يزوجه رابعة؟ لم تكفي الرابعة. لا يمكن، يشتري له أمه، يشتري له أمه، لأن الإمام ما له حد. على كل حال أنا ضربت هذا مثلا بأنه يجب على الأب الغني أن يعف ابنه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.